فلما آتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى فلما آتاها كيف آتاها؟ أتاها فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله وقالها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلع نعليك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو ذر وأبو أيوب رضي الله عنهم وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وقيل غير ذلك والله أعلم. هل يقف السياق إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فاخلع عليك ثم قال إنك بالوادي المقدس طوى؟ يعني الأولى هو تعظيم للبقعة كما قال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد دخول الكعبة. نعم. وقوله طوى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو اسم للوادي وكذا قال غير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطئ بقدميه. وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والأول أصح لقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله فاستمع لله رفعه. نعم. وقوله فاستمع لما يوحى أي أسمع الآن ما أقول لك أي اسمع الآن ما أقوله لك وأوحيه إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويعملوا أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويعملوا بذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. بدأ بالعلم قبل القول والعمل كما قال البخاري. فهذا أول واجب علما وعملا. وقوله فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك. يعني أفردني بفعل كالتعبدي، فاعبدني يعني يفرد الله بفعله التعبدي. نعم، وهو التوحيد، هذا هو التوحيد، لأن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله. نعم. وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صلي لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي، وكل ذا مراد يعني لا تضاد بينهما. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المثنى ابن سعيد، حدثنا المثنى المثنى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله: إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله: أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي، يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: من نفسي. وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى ابن رافع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أكاد أخفيها، يقول: لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة. وهي في قراءة ابن مسعود: إني أكاد أخفيها من نفسي، يقول: كتمتها من الخلائق، حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. وقوله: وقال قتادة في قوله: أكاد أخفيها، وهي في بعض القراءة: أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال حدثنا أبو نميلة قال حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: أكاد أخفيها. أكاد أخفيها. نعم. أكاد أخفيها. أكاد أخفيها، يعني بنصب الألف وخفض. أو أكاد أخفيها على ما ذكر بنصب الألف. بنصب الألف وخفض الفاء، يقول: أخفيها أظهرها. أظهرها. ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: دأب شهرين ثم شهرا دميك بياريكين يخفيان غميرا. وقال الأسدي: الغمير نبت الرطب ينبت في خلال يبس والأريكين موضع والدميك الشهر التام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الشعر لكعب بن زهير. وقوله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة. لأجزي كل عامل بعمل، لأجزي كل عامل بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فتردى أي تهلك وتعطب. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال تعالى: قول السدي قبل قليل: ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود: إني أكاد أخفيها من نفسي، يقول: كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت. يعني هنا تعبير شوي ما هو لائق، ليس لائقا، الله على كل شيء قدير. أكاد أخفيها يعني من نفسي، فالله على كل شيء قدير. كأن يعني هذا التعبير يحتاج إلى وقفة أو تحرير على الأصح، لأنه قال: لو حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت، ليس لائقا في عظمة في جناب الله عز وجل وعظمته، فهو على كل شيء قدير. لكن أكاد أخفيها من نفسي، نعم، على ظاهره. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهام تقرير. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي. نعم، استفهام تقرير، لأن الله يعلم ما في يمينه سبحانه. نعم. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره. ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون ابن مهران أيضا. وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير الشجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان اسمها ماشى والله أعلم بالصواب. وقوله تعالى قال ألقها يا موسى أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة تسعى أي تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حفص بن جميح قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فألقها فإذا هي حية تسعى ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا، فنودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. وقال وهب بن منبه في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى قال فألقاها على وجه الأرض ثم حانت نظرة فإذا أعظم ثم حانت منه نظرة فإذا أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلف من الإبل فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا. وقد عاد توقدان نارا وقد عاد المحجن منها عرفا، قيل شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف، فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان. قد خلها بخلال من عيدان. فلما أمره بأخذها أدلى بطرف المدرعة على يده فقال له ملك. نعم. فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا، ولكني ضعيف ولكني ضعيف ومن ضعف خاف. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. ولهذا قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. قال تعالى هذا كله كلام وهب بن منبه، ولعله مما يعني جمعه من يعني من أحاديث أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب إلا إذا خالفت يعني ما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنها ترد، وإذا وافقت تقبل، أما إذا لم نعلم يعني الموافقة والمخالفة فلا تصدق ولا تكذب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه في سورة النمل وفي القصص. نعم. وقال مجاهد في قوله واضمم يدك إلى جناحك كفه تحت عضده، وذلك أن موسى عليه السلام كفه تحت عضده واضمم يدك إلى جناحك يعني يضم كفه تحت عضده. نعم. وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها خلقة قمر. نعم. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقال وهب: قال له ربه أدنه، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإني معك أيدي، يعني تأييدي، أيدي ونصري. وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني، فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن أمرت السماء حصبت، وإن أمرت الأرض ابتلعت، وإن أمرت الجبال دمرت، وإن أمرت البحار أغرقت، ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي، واستغنيت بما عندي، وحقي أني أنا الغني لا غني غيري، فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي، وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني، وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك 400 سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة، تسبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، ولم تسق ولم تهرم ولم تفتقر، لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر، ولم تغلب، ولو شاء الله أن يجعل لك العقوبة لفعل، أن يعجل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم، وجاهده بنفسك وأخيك. خطاب لموسى. نعم. تحول. هذا كله سياق وهب بن منبه. نعم.

فخافهم أن يقتلوه، فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللثق حين من اللثق حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما سيأتي بيانه. لأنه أراد فرعون أن يقتله، فكانت امرأة فرعون اقترحت يعني أنه لا يميز، بدليل أنك لو وضعت له تمرة وجمرة لم يميز بينهما، فوضعت الجمرة والتمرة فتناول التمرة ووضعها على لسانه فأعقبت لثغة في لسانه. هذا ما يقوله يعني بعض المفسرين. نعم، وربما كما وعد الحافظ سيأتي بيانه. نعم، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العين ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ولهذا بقيت بقية قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. لا يكاد يفصح بالكلام. نعم. وقال الحسن البصري في قوله: واحلل عقدة من لساني، قال: حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم: ذكر لنا أن عمرو بن عثمان ذكر عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أرطاه بن المنذر قال: حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامي، ولست تعرب في قراءتك. فقال القربي: يا ابن أخي، ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه. نعم. ولم يزد عليها، هذا لفظه. وقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فنبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعرام فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري. قال: والله أنا أدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني، إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة، يعني هو قال موسى حين يعني سأل لأخيه قال أنا أعلم، ثم جاوب وقال هو موسى أنفع لأخيه حين سأل لأخيه النبوة. نعم. فقلت، يعني قالت عائشة رضي الله عنها، نعم، صدق والله. قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها، لأنه أجاب دعوته. نعم. وقوله أشدد به أذري، قال مجاهد: ظهري، وأشركه في أمري أي في مشاورتي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله: إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.